مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ففي الحلقتين السابقتين تحدثنا عن القرآن الكريم باعتباره المعجزة الخالدة على مر الزمان، وباعتبار أن الله جل شأنه قد تحدى به الكافرين بل بسورة من مثله، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي حلقة اليوم ننتقل إلى سورة مغايرة على النقيض من سابقتها، تخص جماعة المؤمنين، ليجمع الله جل شأنه بين الترغيب والترهيب وبين الوعد والوعيد، وعلى المرء بعد ذلك أن يختار، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد. يقول الله جل شأنه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لقد جمع الله تعالى بين الضدين في موضعين متقابلين متقاربين حتى يرى الناصح اليقظ ما بينهما من فرق أبلج واضح وضوح الشمس. وضوح الشمس في سماء صافية لا غيم فيها ولا سحاب، جمع بين الكافرين وما أعد لهم من نار لهم فيها عذاب أليم، وبين المؤمنين وما أعد لهم من جنات لهم فيها نعيم مقيم. وفي جمع الضدين على هذا النحو تنشيط للمؤمنين في طاعة الله فيزدادوا إيمانا، وتثبيط للكافرين عن المعصية فقد يعودون إلى الله ويتوب الله عليهم. ثم إن عطف العمل الصالح على الإيمان في قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات فيه إيذان بأن مناط هذه البشارة التي يزفها الله لعباده المؤمنين هو مجموع الأمرين معا، الإيمان والعمل الصالح، ولا يكفي الإيمان وحده. ولذا فقد سئل وهب ابن منبه: أليست لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح وإلا لم يفتح. أخرجه البخاري في صحيحه. وفيه تشبيه طريف، والمراد أن هذه البشارة المطلقة إنما هي لمن قرن الإيمان بالعمل الصالح، أما من لم يعمل صالحا أو ساء عمله فهو موكول للمشيئة الإلهية، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة. فلا ينبغي للمؤمن الحق أن يغتر بعفو الله تعالى ومغفرته، بل عليه أن لا يألو جهدا في الأعمال الصالحات. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. والمعنى واضح، أنه من خاف بادر إلى الأعمال الصالحة خوفا من أن يقطعه عن دخول الجنة قاطعا. وقد أتى الله تعالى بكلمة الجنة في صيغة الجمع، ذلك قوله أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لأن الجنات على ما ذكره ابن عباس سبع هي جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم وجنة المأوى ودار الخلد ودار السلام وعليون، وفي كل واحدة من هذه السبع مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال. وفي هذه الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، تجري الأنهار من تحت أشجارها وغرفها في أرض حصباؤها الدر والياقوت، حتى تكون أبلغ في النزهة وأحلى في المنظر وأبهج في المتعة. وأهل الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وكلما رأوا شيئا من رزق الله في الجنة تصوروا أنه يماثل سالفه في الدنيا، فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل إنه هو، فيتذوقونه، فإذا الفرق واضح والبون شاسع وإن تشابه اللون وتماثل الشكل، ثم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فيأكلون ويشربون ولا فضلة لما ينعمون به، كالجنين في بطن أمه يأتيه رزق الله فيأكل ويشرب وينمو ويمتد به الأجل إلى ما شاء الله حتى ينزل بالميلاد بشرا سويا. سبحان ربي إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، أي مطهرة من كل ما يعرف عن النساء في الدنيا، مطهرة من كل ما ينفر الرجال ويقطع على الزوج سبيل المتعة، هن حسان الجنة وحورها العين، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. أخرج أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، أي إلى الدار الباقية. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهما يا أهل النار لا موت، يا أهل الجنة لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وأخرج ابن ماجة وابن أبي الدنيا والبزار عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها أي لا مثيل لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد أي جار وثمرة نضيجة وزوجة خسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة خضراء في حبرة وندرة أي في نعمة وسعة عيش. قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله، قال قولوا إن شاء الله تعالى ذلك كما تأذن ربكم رب السماوات والأراضين فقال لرسوله الكريم وللمؤمنين بالرسالة الخاتمة الصادقة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.